وسورة آل عمران سورة مدنية. وتسمى سورة آل عمران سورة الزهراء لأنها كشفت عما التبس على أهل الكتاب من شأن عيسى، وتسمى أيضا سورة الأماني لأن من تمسك بها أمن الخطأ في شأنه، وتسمى سورة الكنز لتضمنها الأسرار المتعلقة بعيسى عليه السلام، وتسمى سورة المجادلة لنزول أكثر من 80 آية منها في شأن مجادلة الرسول عليه الصلاة والسلام لوفد نصارى نجران، وتسمى سورة طيبة لجمعها الكثير من أصناف الطيبين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وهو اسمها في التوراة. أدرك لبيذ ابن ربيعة وهو من شعراء المعلقات الإسلام، فحسن إسلامه وترك الشعر، وسأله عمر عن شعره فقال: ما كنت لأقول الشعر بعد إذ علمني الله سورة البقرة وآل عمران. فأعجب عمر من قوله، وكان عطاؤه 2000 فزاده 500. الاستيعاب لابن عبد البر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة الكريمة، وهي سورة آل عمران وسورة البقرة. قيل للبيد ابن ربيعة: ألا تنشدنا من قصائدك لما وقفت عن الشعر، أي عن قرض الشعر؟ قال: أغناني عن الشعر وتذوقه سورة البقرة وآل عمران. فقصر سلطان القرآن لبيد بن ربيعة على تذوق القرآن وترك الشعر. سورة آل عمران عدد آياتها 200، وهي من السور الطويلة نزلت بعد سورة الأنفال، واشتملت على ركنين هامين من أركان العقيدة. أولا جانب العقيدة وإقامة الأدلة والبراهين القاطعة على وحدانية الله. الأمر الثاني جانب التشريع، وخاصة فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. ففي الجانب الأول جاءت الآيات لإثبات الوحدانية والنبوة وإثبات صدق القرآن والرد على الشبهات، وخاصة النصارى من أهل الكتاب الذين جادلوا في شأن المسيح عليه السلام ودعموا ألوهيته وكذبوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الجانب الثاني فقد تعلقت أو تناولت السورة بعض أحكام الشريعة كفريضة الحج والجهاد، وكذلك حكم أو بعض أمور الربا وحكم مانع الزكاة، وإسهاب عن بعض الغزوات كغزوة بدر وأحد. ثم ختمت السورة بالتفكر والتدبر في خلق السماوات والأرض، ثم انتهت السورة بهذه الوصايا الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد سميت السورة بآل عمران لأن ورد ذكر تلك الأسرة الكريمة الفاضلة وهي آل عمران والد مريم أم عيسى، وما تجلى فيها من مظاهر القدرة الإلهية بولادة مريم البتول وابنها عيسى عليه السلام. بداية السورة: ألف لام ميم. وقلنا أن هذه السورة التي تبدأ بهذه الحروف تسمى الميادين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقلنا أنه ورد حديث على أن اسم الله الأعظم في هذه الآية وفي مثيلاتها في آية الكرسي وفي سورة طه، الحي القيوم. نزل عليك الكتاب، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. عبر عن القرآن بالكتاب إيذانا بتفوقه على سائر الكتب السماوية لما بين يديه، أي الإنجيل والتوراة. فقدم التوراة والإنجيل للسبق لأنهما نزلا قبل القرآن. وأنزل الفرقان، عطف العام على الخاص لإفادة الشمول مع العناية بالخاص. ما هو الخاص هنا؟ القرآن اللي هو الكتاب. وما هو العام هنا؟ الفرقان. فالفرقان يشمل جميع الكتب السماوية، ولكنه لما عطف العام على الخاص ليفيد الشمول.